توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق. ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، كما في الحديث: من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، ولا أن يكون مجاهدا، ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن. وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان، ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد، فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا. وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يبين الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة، وأن الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة لا بد له من إيمان في الباطن يصححه. ثم هذا الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام لا يستلزم أن يكون إيمانا كاملا، ولا يستلزم أن يكون معه اليقين الكامل، ولا يستلزم الجهاد، وإنما هو إيمان يصح به إسلامه ويدخل في دائرة الإسلام. أما الإيمان الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات هذا هو الإيمان الكامل، يكون بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. هذا الإسلام الصحيح. الإسلام عبادة الله، استسلام لله وانقياد له، استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة، وخلوص من الشرك وبراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. الدين هي العبادة، يعني مخلصا له العبادة، لأن الدين له معاني، يطلق على الجزاء والحساب ويطلق على العبادة، مثل مالك يوم الدين المراد به الجزاء والحساب، وهنا فاعبد الله مخلصا له الدين المراد بالدين العبادة. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. يعني دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره هو عبادة الله مع الإخلاص، عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده ولا شريك له، هذا لا بد منه، ولا يقبل الله أحد دينا لا من الأول ولا من الآخر حتى يخلص له العبادة ويبرأ من الشرك وأهله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك. يعني عبادة الله إنما تكون تعبد إليه لا بالهوى ولا بما يهواه الإنسان ويناسبه، وإنما يتعبد لله بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، بما جاءت به الرسل، وبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون العبادة ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. يعني هذا الإسلام الخاص، الإسلام بمعناه العام هو توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه، والإسلام بمعناه الخاص بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شهادة الله تعالى بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة واتباع ما جاء في الشريعة الخاتمة.